أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. حدثنا أبو كريب، حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر، سمعت زيد بن أسلم، أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بمثله، غير أنه قال: فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء. حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا، فقال لهم: اشتروا له سنا فأعطوه إياه، فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه، قال: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء. حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه وقال: خياركم محاسنكم قضاء. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فقال: أعطوه سنا فوق سنه، وقال: خيركم أحسنكم قضاء. حدثنا بسم الله، اللهم صل وسلم هذا الحديثان، حديث أبي رافع وحديث أبي هريرة، كلها كلاهما يدلان على شرعية إحسان القضاء، وأن الأفضل المؤمن إذا كان عليه حق أن يوفي الحق بإحسان أو يزيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده سن لإنسان فأعطاه سن أعلى من سنه، قال: إن خياركم أحسنهم قضاء. وفيه أن صاحب الحق ينبغي التغاضي معه والتسامح لو أغلظ في القول، فإن الرجل جاء وأغلظ في القول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم يا بني عبد المطلب كذا وكذا، فهم به الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم، فنهاهم صلى الله عليه وسلم وقال: إن لصاحب الحق ما قال. وفي رواية أن الرجل قال: إنما فعلت هذا لأمتحن صبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما يزيدهم الجهل عليهم صبرا وحلما، فأسلم عند ذلك ودخل في دين الله. فإذا كان إنسان يطلبك 10 وأعطيته 11 أو 12 فضلا منك من دون مشاررة فلا بأس، أو يطلبك سنا صغيرا فأعطيه سنا أكبر، فأنت أيضا مشكور، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. أو يطلبك مثلا بر أو رز أو ذرة فأعطيته أحسن وأطيب، نوعا أطيب وأحسن. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قال: أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: عبد هو؟ حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم، حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، هذا يتعلق بالبيع، لا بأس أن يشترى من الكافر، ولا بأس بالرهن، فالبيع والشراء ليس من الولاء والبراء، فللمسلم أن يشتري من الكافر والكافر يشتري من المسلم. ولهذا النبي اشترى من اليهود طعاما، وفي آخر حياته توفي وذرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله، فدل على فوائد، منها جواز الشراء والمعاملة مع الكافر من دون موالاة ولا محبة، ثانيا جواز الرهن، وأن الرهن لا بأس به في المعاملة كما قال تعالى: فرهن مقبوضة. ومنها جواز معاملة من في معاملته من في كسبه خلط من الباطل، وأن لا بأس أن يعامل الكافر والمسلم الذي في كسبه شيء، لأن اليهود يتعاطون الربا والمعاملات الأخرى الرديئة، ومع هذا اشترى منهم النبي طعاما. قال الله جل وعلا: فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأخذهم أموال الناس بالباطل، فلهم أعمال رديئة من المقامرة والربا وبيع الخمر وغير ذلك، والنبي اشترى منهم، فدل على أن لا بأس أن يشترى من ماله فيه خلط من اليهود والنصارى والمسلمين ما لم تعلم أن هذا المال حرام أو مسروق أو مغصوب. الأصل الإباحة، تشتري من اليهود من النصارى من غيرهم من الفسقة، تشتري منهم ما لم تعلم أن هذا المال الذي شريته حق لأحد أو مظلوم أو مغصوب، ولا فالأصل الحل كما اشترى النبي من اليهود وغيرهم واشترى من الوثنيين. نعم نعم. تشتري منهم الشيء المباح، الشيء المباح تشتري، إذا باعوا أشياء طيبة تشتريها، باعوا مجلات طيبة تشتريها، باعوا كتب طيبة تشتريها، باعوا أواني تشتريها، ولا تشتري الدخان ولا تشتري المحرمات، تنصحهم وتنكر عليهم تعلمهم الخير. لا بس يشتري من هؤلاء يشتري من هؤلاء ومن هؤلاء، وإذا شجع الطيبين طيب، لكن قد يكون اللي عند الطيبين غالي واللي عند الرديئين رخيص أرخص، لا بأس عليه. اليهود من أكفر الناس واشترى منهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأى مصلحة في ذلك لا بأس، إذا رأى مصلحة في ذلك. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا المخزومي أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي فقال حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر من حديد. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد واللفظ ليحيى قال عمر حدثنا وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن ابن نجيح قال حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. وحدثنا كان معروفا عند أهل المدينة يسلفون في الثمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. كان الناس يعتادون هذا في المدينة ويعتادوه الناس الآن في هذه المملكة يشتري من ذمته تمر أو حنطة أو ذرة أو ما أشبه ذلك إلى أجل معلوم فلا بأس لكن بشرط أن ينقد الثمن أن يقدم الثمن حتى لا يصير دينا بدين فيقول أنا أشتري من ذمك 100 صاع ذرة أو 100 صاع حنطة أو 100 صاع شعير أو ما أشبه ذلك إلى أجل معلوم إلى انسلاخ رجب مثلا في هذه السنة أو إلى انسلاخ جمادة أو شعبان كيل معلوم 100 صاع 100 كيلو 1000 كيلو 1000 صاع وينقذه الثمن يعطيه الثمن يعجل له الثمن. هذا السلم سمي سلما لأنك تعجل الثمن وتؤخر المثمن وهذا مشهور في المدينة بين الأنصار. لا إذا انضبطت بالصفات فلا بأس إذا قال أشتري منك سيارة مدير كذا صفات كذا شيء مضبوط إلى أجل معلوم ونقده الثمن فلا بأس سيارة سيارة أو سلاح معلوم أو ملابس معلومة. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر إلى أجل معلوم. وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ فقيل لسعيد فإنك تحتكر قال سعيد حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ فقيل لسعيد فإنك تحتكر قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. قال إبراهيم: قال مسلم: وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى. والاحتكار هو حبس الطعام حتى يغلى يسمى احتكار. والرسول نهى عنه، قال: لا يحتكر إلا خاطئ. من احتكره هو خاطئ، يعني آثم. لا يأكله إلا الخاطئون، يعني آثمون. إنا كنا خاطئين يا آثمين. فالخاطئ الآثم، فلا يحتكر إلا خاطئ، كما روى معمر بن عبد الله العدوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ. فإذا حبس الطعام عنده حنطة أو شعير أو ذرة أو غيرها في وقت يحتاجه الناس ذلك ويضيق عليهم ذلك، هذا هو الاحتكار. أما إذا كان لا وقت ساعة، يشتري وقت الساعة ويبيع في وقت آخر، ما فيه مضايقة لأحد، هذا ما يسمى احتكار. ولعل عمل ابن سعيد اللي قال سعيد، لعل هذا من هذا الباب، وما يعمله معمر، لأن لا يظن بالصحابي أنه يخالف السنة. فالذي قاله سعيد عن معمر أو فعله سعيد غير الاحتكار منه عنه، يعني كونه يشتري طعام أو زيت أو شيء يبقيه ويشتريه وقت الرخاء والرخص ويبقي عنده، فإذا ارتفع السعر باعه، هذا ما يسمى احتكار. الاحتكار إذا كان فيه مضايقة، فيه أذى للمسلمين وضر عليهم، هذا يسمى احتكار. ولا التجارة مبنية على هذا، التجارة مبنية على هذا، يشتري في أوقات يبيع في أوقات، هذا التاجر. لكن الاحتكار يشتري شيء في وقت يضر المسلمين، يشتريه ويحبسه حتى يضيق عليهم وحتى يشتريه بغلاء، وفي وقت الناس محتاجين له والشيء قليل فيشتريه ويحبسه، يمنع على ولي الأمر أن يمنعهم من هذا، ويبيعون ما عندهم لحاجة الناس ولا يحتكرون. كيف؟ بدون شرط، مثلا أخذ منه 5 آصع وردها 6، يعني يعني يعني إحسان، ما هي بس لو أعطيه 100 لو بدون شرط، ما هي بس جزاه الله خير. إنما الممنوع حتى دراهم، حتى ذهب وفضة، لو أعطاه سلم من 50 ريال وأعطاه 6، أو سلم من 100 ريال وأعطاه 200، ما هي بس، لكن من دون شرط ولا ولا ولا تواطؤ. نعم. وش معنى هالكلام؟ قرض عليها قرض للحكومة، قرض ملك العقار، دين يعني دين، يعني دين باجل لهم حق فيها الحكومة، ما أوفى صاحبها. ها؟ وهو بقرض ثمن الأرض، ثمن الأرض للحكومة يعني. يعني وش فيه؟ المقصود إذا كان عنده أرض شراها من الحكومة وحب يبيعها يبيعها، إذا اشتراها من الحكومة يبيعها ويوفي الحكومة حقهم، وإن سامحت الحكومة فلا بأس. إذا كان عنده أرض عليه الحكومة فيها 100,000 أو أقل أو أكثر وباعها وسدد الحكومة حقهم أو حولهم على المشتري، لا بأس. نعم. أجل ما فهمت كلامك. يعني رجل عنده أرض يبغى يبيعها ب 100,000 رهانة، إنسان رهانة ما يبيعها، إنسان رهانة الحكومة ما يبيعها. إذا كانت الحكومة ارتهنتها، أعطته أرضا وارتهنت الأرض، ليس له بيعها إلا بإذن الحكومة. نعم. نعم. إيش؟ لا، الأقرب أنها يمنع أيضا حتى أكل الطعام إذا كان فيه ضرر على المسلمين. نعم. السلام عليكم يا شيخ. الوكالات التجارية بجامع علة. نعم. وكالات التجارية هل هي من الاحتكار؟ شو الوكالات؟ يعني إنسان معين يحتكر نوع مثلا من أنواع السيارات ما يبيعه إلا هو، هذا في تقصير، كان في يضر الناس يمنع، كان يضر الناس يمنع، كان ما في ضرر أمر السهل. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا أبو صفوان الأموي حا، وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. بركة سم مصنع. فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب، حدثنا أبو صفوان الأموي حا، وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا هذا فيه حذر من الحلف على البيع والشراء، وإذا كان كاذبا فإنه ممحقة للسلعة ممحقة للربح للكسب، فالواجب أن يتقي الله وأن يحذر لأيمان الفاجرة في بيعه وشرائه، وكثرة الأيمان ولو كان صادقا قد تجر إلى هذا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. حدثنا يعني السلعة ثم يحق كسب، إياكم وكثرة الحلف في البيع يمحق ينفق ثم يمحق، في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا أمرهم القيامة يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم رجل لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه إن شاء الله. نعم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر حا، وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وهذا يعم المقسوم وغير المقسوم، يعم ما ينقسم وما لا ينقسم، الشريك لا يبيع حتى يستأذن شريكه، إذا وقف السهم يقول له السلعة وقفت على كذا لك رغبة ولا أبيع، إذا كان شريك له في الأرض في البيت في السيارة في غير هذا يقول له سمت بمئة بألف بكذا والآن أبيع لك رغبة ولا أبيع. نعم. لا يصلح يبيع حتى يرضى على شريكه. نعم. نعم. إذا باع ولم يستأذن يشفع له حق الشفاعة، شفعة وهو حق به الشريك في الأراضي وفي غيرها فيما لم يقسم ولم تقع حدوده. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا أيضا يدل على أنه لا يمنع الجار جاره إذا احتاج أن يضع خشبه على جداره متجاوران، واحتاج الجار يضع خشبه على جداره في بنائه لا يمنعه، هذا من حق الجوار ومن إكرام الجار ومن التعاون بين الجيران. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره فلو ضع خشبته في جداره. قال يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أربين بها بين أكتاف. لما رأى بعض الناس استنكرها قال لا أصرحن بها أبو هريرة. والمعنى إذا كان الجدار يطيق، إذا كان الجدار يطيق ذلك، أما إذا كان الجدار ضعيف لا يتحمل لا بأس، لا ضرر ولا ضرار. نعم، مأخوذ من أدلة الأخرى. نعم. حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حاء وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. في هذا الحذر من دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم خطيرة. ولهذا لما ادعت على سعيد بن زيد أنه ظلمها قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فأجب الله دعوته عميت وماتت في عثرت في جلها ماتت في بيتها نسأل الله العافية. نعم. نعم. حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا، فقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا سعيد بن زيد هذا هو أحد العشرة المشهور له الجنة، هو أحد العشرة رضي الله عنه. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. لا حرج لا يحب الله جهر بالسوء إلا من ظلم، ولهذا دعا سعيد عليها لأنه مظلوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى 7 أراضين يوم القيامة. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارث حدثنا حرب وهو ابن شداد حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلامة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا حبان بن هلال حدثنا أبان حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة فذكر مثله. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. شوف كلامه على إذا اختلفتم في الطريق، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع، هكذا هو في أكثر النسخ 7 أذرع وفي بعضها 7 أذرع وهما صحيحان، والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح. وأما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوك طريقا مسبلة للمارين، وأما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوك طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته والأفضل، أو فقدرها إلى خبرته والأفضل. وأما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوك طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته والأفضل توسيعها. وليست هذه الصورة مرادة الحديث، وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل 7 أذرع، وهذا مراد الحديث. أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من 7 أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل، لكن له عمارة ما حواليه من الموات ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين. قال أصحابنا: ومتى وجدنا جادة مستطرقة ومسلكا مشروعا نافذا حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه بظاهر الحال، ولا يعتبر مبتدأ مصيره شارعا. قال إمام الحرمين وغيره: ولا يحتاج ما يجعله شارعا إلى لفظ في مصيره شارعا ومسبلا. هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث. وقال آخرون: هذا في الأفنية إذا أراد أهلها البنيان، فيجعل طريقهم عرضه 7 أذرع لدخول الأحمال والأثقال ومخرجها وتلاقيها. قال القاضي: هذا كله عند الاختلاف كما نص عليه في الحديث، فأما إذا اتفق أهل الأرض على قسمته وإخراج طريق منها كيف شاءوا فلهم ذلك ولا اعتراض عليهم، لأنها ملكهم، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. المقصود بهذا إذا اختلفوا في طريق بينهم أرض تجعل 7 أذرع، لأنها فيها كفاية لمرور الدواب ونحو ذلك ودخول السيارة الآن ونحو ذلك. أما لمصلحة المسلمين فهذا يرجع إلى ولي الأمر في وضع الطرق، لأن الأحوال تختلف، السيارات الآن والحاجة إلى التوسعة أمر مطلوب، فيضع ولي الأمر الطرق على حسب الحاجة والمصلحة التي يراها ولي الأمر. أما عرض بين الناس، عرض بين اثنين أو بين ثلاثة أو أربعة، إذا اختلفوا تجعل سبعة أذرع فيما بينهم، وإذا أرادوا الزيادة على ذلك فلا بأس. شوف الحديث الأول عندك، أول حديث قرأته حديث أبي هريرة، أول حديث حديث أبي هريرة اللي بعده، أول حديث قرأته اليوم بقتادة اللي بعد الأول، أنا بقتادة الحديث الثاني في أول قراءته. نعم عندك ايه؟ قل اياكم وكذا تحرك البيع هذا بقتادة. نعم يكفي. نعم.